أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. هنكمل بحول الله وقوته رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا إلى فصل من فصول كتاب الطهارة تحت عنوان إزالة النجاسة والأشياء النجسة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد أو الكبد، تتقرأ بالسكون وبكسر الباء، فالكبد أو فالكبد والطحال بكسر الطاء. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وإن زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هنبدأ هنا بقى نشوف الحكم اللي بيتعلق بهذا الباب، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الطهارة. احنا عرفنا في الحلقة الأولى ان الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث خلاص اتكلمنا في معناه، وقلنا ان الحدث هو الوصف المعنوي القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. النهاردة هنتكلم عن معنى الخبث وكيف يطهر. فبيقول لي هنا ان الخبث هو النجاسة الايه؟ النجاسة العينية، تمام؟ فهنا بيقول ايه؟ ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها. يبقى ايه المطلوب مني انا كمسلم ملتزم بشرع ربنا سبحانه وتعالى في باب قول الله: والرجز فاهجر وثيابك فطهر. انا اعمل ازاي؟ يبقى انا عندي اشياء طاهرة وبتطرق عليها بعض النجاسات، انا كمسلم مطالب ان انا ازيل النجاسة الطارئة على المحل الطاهر، تمام كده؟ يبقى إزالة عين النجاسة الطارئة عن المحل، يعني عن المحل المنجس، المحل اللي كان طاهر وبعدين بقى منجس. وهذه نظرية التطهر في الإسلام، هي رفع النجاسة أو إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر. إذن المحل أصلا كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة فتنجس. طيب عندنا دلوقتي نوع تاني من النجاسات، وهي الأشياء النجسة العين. الأشياء النجسة العين هذه لا تطهر بالغسل ولو غسلت بمياه الدنيا. مثلا أتينا بكلب ميت، أتينا بفأر ميت أو هر أو نحو ذلك، وأردنا أن نغسله بالماء، كم مرة تكفي؟ ولا 100 مرة ولا 1000 مرة تكفي، لأن عين النجاسة ما زالت باقية، تمام؟ إذا لا تطهر بالإيه؟ لا تطهر بالغسل. لكن في باب تاني هنتكلم فيه فيما بعد اسمه الاستحالة، يعني تحول الأعيان النجسة إلى أعيان أخرى، وده هيجي وقته في الكلام إن شاء الله. المصنف بيقول لنا هنا رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات أن تزول عينها عن المحل. وهذه أرجح الروايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أرجح الروايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ثم علل ذلك بقوله: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات أو في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، لحديث أحمد ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. دي أرجح الروايات في ألفاظ الحديث. وقد اشترط صلى الله عليه وسلم فيها في الرواية اللي معانا 7 غسلات، إحداهن في التراب كما في بعض روايات مسلم وهي صحيحة، وأولاهن بالتراب دي أصح الروايات. قال رحمه الله: والأشياء النجسة هي، يعني التي سنقوم بغسل أثرها عن المحل الطاهر: بول الآدمي وعذرته صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلا أنه خفف في بول الصغير. إذن بول الصغير من جملة النجاسات، بس النجاسات مخففة يعني، تمام. وقد أجمع أهل العلم على نجاسة بول وعذرة الآدمي، إلا أن بول الصغير نجاسته مخففة. قال رحمه الله: بول الآدمي وعذرته والدم، هذه الأشياء نجسة بإجماع أهل العلم ولا خلاف، وخلاف بعض المعاصرين في ما يتعلق بطهارة الدم هذا في جملة الخلاف الشاذ يعني. يعني احنا بنشوف بعض العلماء زي الشيخ الألباني الشيخ العثيمين رحمهم الله يتكلمان في مسألة نجاسة أو طهارة دم الحيوانات مأكولة اللحم أو دم الآدمي، بمعنى أن الآدمي طاهر فيبقى دمه طاهر، وأنه مخلوق أصلا من دم ويبقى الدم يبقى طاهر. لا، طب هذه الأشياء يعني تصادم ما أجمع عليه السلف الأوائل رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وفقهاء الإسلام المشاهير والمذاهب المعتمدة. حتى الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى ينص على نجاسة الدماء في غير ما موضع. المهم احنا بنقول يبقى الدماء من جملة النجاسات المتفق أو المجمع على نجاستها. يقول: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، يعني إنسان جرح جرحا فقطرت دم بسيطة أصابت بدنه أو ثوبه، اللثة نزف منها بعض الدم اليسير أو نحو ذلك، عصر دملا ونحو هذه الأشياء، ما فيش إشكال. طيب عندنا هنا كمان من الدم المعفى عنه دم الإيه؟ المتبقي في عروق الذبيحة. أنا عندي نوعين من الدم لما أذبح حيوان مأكول اللحم، إحنا بنقول إن الدم كله نجس حتى لو كان دم الأدمي، حتى لو كان دم الشهيد في القتال والجهاد، حتى لو كان دم حيوان مأكول اللحم، الدم المسفوح نجس بإجماع أهل العلم. أما المتبقي في العروق، يعني أنا بذبح الذبيحة بتصفي دم وبيتبقى في الآخر شوية دم في العروق ما بتنزلش، بتتحول لنوع تغلط أو نحو هذا، ده معفو عنه أيضا ولا يدخل في أحكام النجاسات. إذن بول الأدمي وغائطه ودمه والدم المسفوح للحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس بالإجماع، إلا أنه يعفى عن اليسير، تمام؟ يقول: ومن النجاسات بول كل أو بول وروث، احنا قلنا أن الواوسة كنا مش روا مش مفتوحة، بول وروث كل حيوان محرم أكله. وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا أن القاعدة بهذه الطريقة قد تخالف القاعدة التي قاعدها العلماء رحمهم الله، وهي ما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأصل في الأبوال والأزبال الطهارة، إلا ما دل الدليل على نجاسته، لأن ده الأصل في الأعيان عموما، الأصل في الأشياء المعينة أنها طاهرة، وده من سماحة التشريع. اللي دل الدليل على نجاسته الأمر يسير، قلنا دل الدليل على نجاسة بول الآدمي، على نجاسة عذرة الآدمي، على نجاسة الدم المسفوح لمأكول أو غير مأكول اللحم، ودل الدليل بالنص على نجاسة روث الحمار، تمام. والنبي في حديث ابن مسعود أراد أن يستنجي في مرة فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود: فأتيته بحجرين وروثت روثة زي فولة كده، وروثة حمار، فأخذ النبي الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رك، إنها ركس بالكاف، أو إنها رجس بالجيم، تمام. فإذا كان روث الحمار كذلك فبوله من باب أولى أو من باب القياس، بلا فرق بين البول والروث. وبعض أهل العلم زي الشوكاني رحمه الله تعالى بيقول إن الروث ده متعلق يعني بكل روث، تمام، يعني روث حيوان الحمار الحصان البغل، لأن المخلف بتاع الحيوانات الثلاثة اسمه روث، لكن بيقول إن بوله لا يتعدى إليه. ده كلام جيد، كلام النبوي للخيول، كانت الخيول مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولا تنفك عن إيه؟ لا تنفك عن عن بول وعن روث. فبنقول بقى يبقى الدليل ان احنا نخلينا مع روثة الحمار، اما بالنسبة للخيل فهي مأكولة اللحم، تمام. فيبقى روثها مستثنى من القاعدة وبولها مستثنى من القاعدة لمشقة التحرز منها. ويقول الامام رحمه الله: والسباع كلها نجسة، كل السباع اللي الحيوانات المفترسة يعني التي تعدو بأنيابها. وهذا اختيار المصنف رحمه الله عز وجل، لكن احنا هنناقش في المسألة دي، واختيار شيخ الإسلام غير كده، بيقول ان كل الحيوانات حال الحياة طاهرة، كل الحيوانات حال الحياة طاهرة. وده مذهب مالك رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وقريب منه بعض روايات في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. بيقول هنا رحمه الله: وكذلك الميتات، كل الميتات نجسة، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. يبقى هنرجع لقاعدة وهنقول كل الميتات نجسة، تمام. وحيستثنى من عموم هذه الميتات ميتة الآدمي، يعني الإنسان الآدمي ولو كافر، جثة إنسان كافر في حرب، في حادث، في مستشفى، ميت في بيته، غرقان، جثة الآدمي وإن كان كافرا طاهرة. ليه؟ لقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فمن كرامة بني آدم على الله عز وجل أن أجسادهم طاهرة حال الحياة وحال الوفاة. كمان بيستثنى من نجاسة الميتات ميتة ما لا نفس له سائلة. يعني إيه لا نفس له سائلة؟ قلنا الحشرات التي لا دم لها يسيل، زي النحل وزي الذباب وزي البعوض وزي البراغيث والبق والفراش، هذه كلها من جملة الأشياء التي ليس لها دما، ليس لها دم سائل، ليس لها نفس سائلة، تمام. فدي كلها ميتاتها ليست نجسة. ولما نيجي العلماء يقولوا ان الميتات الحيوانات ذوات الدم السائل تنجس بالوفاة لان الدم محبوس فيها ولان الدم نجس، تمام. يقول: ولأنها ليس لها دم سائل فجميع ميتاتها ليست بنجسة، في قول أكثر أهل العلم، بل حكاه بعضهم يعني اتفاقا. وكذلك ميتة السمك والجراد، يعني عندنا كمان استثناء. يبقى أنا عندي القاعدة كل الميتات للحيوانات نجسة إلا ميتة الآدمي، هم الكائنات الحيوانية، ميتة الحشرات لأنها لا دم لها سائل، ميتة السمك ليست نجسة لأن ربنا سبحانه وتعالى أحل ميتة السمك. وهذه مستثناة بنص حديث النبي: أحل لنا ميتتان ودمان. وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. طيب، قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن قول الميتة، الألف واللام في الميتة للعموم والاستغراق، فكل ميتة حرام نجسة، وكل دم حرام نجس. أما حديث النبي: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، و جملة حيا وميتا ولا ميتا ده من كلام النبي، من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هنا عندنا كمان: أحل لنا ميتتان ودمان، ده استثناء أيضا، ميتتان النبي قال فيهم، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت جنس السمك، يعني كل أنواع السمك، تمام. وعامة أهل العلم بيلحقوا بالسمك كل الكائنات البحرية خلافا للحنفية رحمهم الله، يعني الكابوريا والاستاكوزا والاخطبوط والجمبري والاشياء دي كلها من جملة ميتات البحر، فهي عند جمهور اهل العلم يعني شأنها شأن السمك. طيب، بعد كده بنقول الجراد بقى المعروف، يعني اما الدمان فالكبد والطحال. ويقول: واما ارواث الحيوانات المأكولة والبانها فهي طاهرة، وعلى ذلك فروث البقر وبعر الابل وزبل الغنم وزرق الطيور، كل كالبط والإوز والدجاج والحمام والعصافير ونحوها ليست نجسة، وأبوالها كذلك إن صح منها أبوال. يعني دليل الطهارة إيه؟ إحنا قلنا إن الأصل في الأشياء الطهارة، وعدم وجود دليل رافع عن هذا الأصل من الطهارة إلى التنجيس. الإمام يقول لنا برضو مسألة كمان، يقول: ومني الآدمي طاهر، ومني الآدمي طاهر. وده برضو على الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله، وده المسألة فيها خلاف، وده اختيار الشيخ هنا، اختيار على وفق الراجح من الأدلة. بيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بغسله إذ كان رطبا، وبفرقه إن كان جافا، تمام. والسيدة عائشة نفسها كانت بتقول كده: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاف، وأغسله وهو رطب، ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. بعد كده بيقول لي بقى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح. هو ناجس لكن نجاسة مخففة، فازاي هطهره؟ بنقول بالنطح. النطح هو صب الماء حتى يتخلل الثوب إلى الجلد أو إلى اللحم، تمام؟ صب الماء يعني همسك شوية مية ورشهم رش كثيف كده حد ما أحس ببرودة الماء، ده المقصود بإيه؟ المقصود بالنطح. يقول رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل الثوب أو البدن، يعني يغسل من بول الجارية ويرش ثوب أو البدن أو غيره من بول الغلام. يرش منه يعني يرش بسببه، يرش بالماء الطاهر تطهيرا، يعني يبقى يغسل البدن والثوب والأرض بسبب ما أصابه من بول الجارية، ويرش بسبب ما أصابه من بول الغلام. لأن بعض الناس بتسمع الأحاديث بطريقة غريبة، يقول لك يغسل من بول الغلام يعني يجيب البول أغسل به، لا تغسل منه مش به. يبقى هنا بنقول دلوقتي الصبي الذي لم يطعم الطعام ليه؟ لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي في الثدي في الرضاع لم يطعم الطعام، فأجلسه النبي في حجره الشريف صلى الله عليه وسلم، فبال في حجره. النبي عمل إيه؟ دعا بسجل من ماء وأتبعه بكف من ماء، خلطت المسألة، وقال يغسل من بول الغلام، وعفوا يرش من بول الغلام أو ينضح ويغسل من بول الجاري. طيب بيقول لنا الشيخ السعد رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، الرائحة يعني، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. تمام؟ يعني إيه معنى الحديث؟ هي بتقول له: قالت يا رسول الله إن لي ثوبا فيه أصلي وفيه أنام وفيه أحيض، فماذا أفعل في دم الحيض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحكيه بضلع. الضلع العظمي بتاع الضلوع بتاع الذبائح المعروفة، هتجيب حتة عظمة تكسرها تبقى حامية زي مشطوفة كده زي السكينة، وتجرد بيها أثر دم الحيض لأنه بقى متجلط وعامل قشرة كده زي البوية، بتشيل الطبقة دي وبعدين تصب المية وتقرص بأظافرها وبعدين تنضح ماء، خلاص كده انتهى الأمر. فبتقول له يعني يبقى له أثر، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. تمام؟ يبقى دم الحيض لأنه متخثر وسميك سميك وغليظ عامل طبقة، فالنبي قال الصورة دي المركبة يبقى الحد والقرص والنطح علشان هو صعب وغليظ، إنما بقية الأشياء لا يكفي، لا يشترط فيها شيء من ذلك. طيب طفل صغير مثلا يعني أصاب برازه ثياب الأم أو بدن الأم ونحو ذلك، أو دم شخص مثلا جراحة أو نحو هذه الأشياء، هيكفي فيها الماء فقط وتنتهي المسألة، يعني يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى ما استطاع، حتى وإن بقت أثار لبعض هذه الأشياء على الثياب خاصة لأن فيها ثنايا وفيها ثغرات ومسام، فبيبقى اللون ممكن يبقع شوية، فيكفينا الماء ولا يضر الأثر، يعني صفرة الغائط أو حمرة الدم أو نحو ذلك لا يضر بعد التطهير بتقوى الله ما استطعنا. طيب هنا دلوقتي هل يلزمني بقى وانا بغسل النجاسات دي ان انا اجيب بقى مسحوق غسيل واحط في الغساله ومواد كاويه وكلور ومش عارف كل ده؟ لا يلزمني، كل دي مبالغه فقط في التنظيف والتطهير، انما الاحكام الشرعيه بتكفي فيها المياه فقط وتنتهي المساله على كده. يعني لو انسان عنده المسحوق ماليه الدنيا وانواع المواد الكاويه والمزيلات ونحوها موجوده في البيت ولم يفعل شيئا من ذلك، جاب الدم وغسله بميه وخلصت على كده، يصلي في هذه الثياب؟ ايوه يصلي في هذه الثياب ولا يلزمه اكثر من ذلك. وطبعا ده من سماحه التشريع الاسلامي، لان النبي محمد لما قال لنا يكفيك الماء ولا يضرك اثره، تعالى بقى نشوف المشهد في التشريع اليهودي كان بيحصل ايه. النبي قال لنا: ان اليهود كانوا اذا اصاب ثوب احدهم البول قرضه بالمقراض. العلاج بالمقص، لا سبع غسلات ولا سبعين غسلة ولا ينقعوا في الشمس من السماء، في كل ده ما بيجيبش معاه، قرضه بالمقراض يتقص بالمقص. هذه من الأثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، ده في بعض الروايات فيها صعوبة عن كده، قل كانوا إذا أصاب جلد أحدهم البول، جلد جسمه، قرضه بالمقراض. ولذلك نجد اليهود عندهم حساسية مفرطة، رعب، هلع، فوبيا النجاسات عند اليهود، لذلك لا يأكلون نجسا ولا يأكلون ميتة ولا يأكلون خنزيرا أبدا، عندهم في الجماعة اليهود. بعد كده هنتكلم في باب من أبواب الطهارة وهو باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتوضأ؟ يعني إزاي أنا أتوضأ بقى الوضوء الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنلاقي وضوء النبي سهل جدا، يسير جدا، يعني مش محتاج كل التكليفات والتعقيدات اللي الناس بتعملها أو مستصعبة هدي النبي في هذا الباب. الشيخ سعد هنا بيقول لنا في منهج سالكين باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء للصلاة ونحوها. إيه نحو الصلاة؟ هتوضأ عشان أقرأ قرآن، هتوضأ علشان يعني أأذن، هتوضأ عشان أقول أذكار ونحو ذلك. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى مرفقيه ثلاثا. المرفق اللي احنا بنقول عليه الكوع، ودي تسمية خطأ، المرفق اللي هو المفصل اللي بين الساعد وبين العضد. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه اللي احنا بنقول عليها، أو العرب بتقول عليها السبابة، تمام، اسمها السباحة، ودي تسمية شرعية يعني، في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. والكعب مش اللي بندوس عليه، الكعب اللي هو بز الرجل اللي هو في منتهى الساق، يعني عند المفصل مع القدم، وكل رجل فيها كعبين، واحد خارجي يسمى بالوحشي وواحد داخلي يسمى بالإنسي. يبقى هنا: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يعني يغسل رجليه ويغسل الكعبين نفسه، يبقى يطلع فوق شوية زي ما هنشوف دلوقتي. هذا أكمل الوضوء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في فرض وفي تتمة، يعني في أصل وفي كمال. الفرض المجزي يعني الذي لا دون ذلك هو أن يفعل هذا مرة مرة، يعني المضمضة مرة، الاستنشاء مرة، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل القدمين، مرة مرة كده أقل حاجة، ده هذا هو الواجب عليه، إن زدت فهو خير، تمام. يبقى الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم بعد ذلك لابد أن تكون الغسلات متوالية، وده اللي الشرع لي بقوله: وألا يفصل بينها، أي بين الأعضاء المغسولة أو الممسوحة، بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، يعني كل حاجة اشترطت لها الموالاة من العبادات من المعاملات، يعني العلماء بيقولوا ومن شرطه الموالاة، يبقى ان هو بيبقاش في فاصل بين ابعاد العبادة ولا بين ابعاد العقد، بفاصل طويل العرفا، وهنعرف الكلام ده. طيب، يبقى المصنف هنا قال صفة الوضوء أن ينوي. إزاي أنوي؟ حول نويت؟ لا لا لا، الكلام ده، النية عمل قلبي صرف، ولذلك محلها القلب، تمام. قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، لا دخل للسان بالتلفظ، لا دخل للسان بالتلفظ في باب النية، لأن التلفظ بها بدعة على الراجح من أقوال أهل العلم، تمام. يبقى ايه النية؟ بيقول ان ينوي رفع الحدث. انا وانا بصب المية وبتمضمض واستنشق بعمل ايه؟ ارفع الحدث. فاكرين الحدث اللي هو الوصف الايه المعنوي القائم بالبدن الذي يمنعني من الصلاة، فانا برفع المانع ده، بزيله بينه وبين الصلاة مانع، انا نيتي ان انا اشيل المانع ده، رفع الحدث او ينوي الوضوء وخلاص للصلاة ونحوها. فاو هنا للتخيير، بمعنى ان المكلف مخير حينما يباشر جسمه الماء أن يقول، يعني مثلا في ذهني كده أنا محدث بيني وبين الصلاة مانع، فأنا أنوي بوضوء إزالة هذا المانع، أو أنوي بوضوء أن أنا أعمل كده علشان أصلي. طيب، بيقول: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، عشان الحديث. فلما النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، فكأنه يقول لا يجزئ عمل عند الله إلا بنية. نية إيه؟ نية التقرب، أنا بعمل العمل ده قربة إلى الله عز وجل. ثم يقول: بسم الله، يعني المتوضئ وهو يبدأ يتوضأ يقول بسم الله. جبت الكلام ده منين؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال رسول الله: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، هنا بيقول دلوقتي ان هنتوضأ، البسملة دي واجبة شرط، يعني لو ما صليتش ما سميتش وضوء بايظ مفاسد، لا احنا بنقول ان هذا مستحب فقط. طب ليه مستحب؟ ما هو النبي بيقول لا وضوء لمن لم يذكر او يذكر اسم الله عليه. بنقول يعني لان جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تسليما على سبيل التعليم لم يذكروا البسمله ولا مره واحده بس. اجلس لا توضا ان لك وضوء رسول الله، وفلان وعلان والتاني والتالت وعشرات اصحابه يعملوا مجالس فقه ويعلموا الناس يعني وضوء النبي، يميز لهم الاركان والمستحبات، ولا ياتون عند البسمله بذكر. فلو كانت واجبه لنقلها ولو واحد فقط على سبيل التعليم. وده قول اكثر اهل العلم رحمهم الله عز وجل ان البسمله مستحبه من مستحبات الوضوء. قال المصنف ويغسل كفيه ثلاثا لأنهما آلة النقل للماء، فيغسلهما تنظيفا لهما، وغسلهما مسنون أو مستحب، وكان النبي يغسلهما في أول وضوئه. قول المصنف ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة. يعني إيه مضمضة بقى؟ بنقول المضمضة معناها تحريك الماء داخل الفم، تحريك الماء داخل الفم وإدارته من شدق إلى شدق، يعني من ناحية دي للناحية دي. أما الاستنشاق فهو سحب الماء في الأنف، كأني بتنفس لكده لجوه واسحب الميه للداخل، ده اسمه استنشاق، كان بعمل الماء زي النشوء كده بدخلها في مناخير. الاستنثار بطرده بقى، بطرد الماء من الانف. يبقى هنا الصفه بقى هنعمل ايه؟ ياخذ غرفه من ماء، ها، نصفها للمضمضه والنصف الثاني للاستنشاق. لو فصل كده مفيش اشكال، ولو خدها بسرعه كده دي مفيش، مش كل الناس تقدر تعمل. لو فصل خالص اتمضمض وخد كفة تانية للاستنشاق الأمر يسير، كل ده واسع. لكن خير الهدي هدي محمد كان يتوضأ ويستنشق، يتمضمض ويستنشق من كف واحد، نصها في البق والنص الثاني في الأنف، تمام. ثم يغسل وجهه ثلاثا. إيه المساحة بقى المطلوب غسلها؟ من منبت الشعر المعتاد، إنسان منبته عادي، في واحد منبته أفرع يعني بينزل لتحت كده، وفي واحد منبته أصلع بيبقى فوق كده. يبقى احنا مالناش دعوة ولا بالأفرع ولا بالأصلع، الإنسان الطبيعي، حد الطبيعي. وغالبا كل الناس وشهم قد كف إيدهم كده، يعني من طرف الوسطى إلى آخر الكف بالظبط، ديت مقاس وش أي إنسان في الدنيا. كل دي خلقة ربنا، ناس متقسمين التقسيمة دي، قيس كده هتلاقي مظبوطة. وسبحان الله فعلا صنع الله الذي أحسن كل شيء، اتقن كل شيء. العين دي قد العين دي، مش واحد عين واسع وعين ضيق، المساحه اللي بينهم قد نفس المساحه دي، قد الفراغ قد دي، من الحاجبين لحد منبت الشعر قد مناخيرك، ومن مناخيرك من عند طرف المناخير لحد دقنك ثلاثا. هي خلقة الانسان كده. في بقى المقاسات صغننه ومقاسات كبيره، مكلبزه رفيعه، بس هي الفراغات دي متقسمه كده، خلقة ربنا، تمام. ووش الانسان كده قد طول جسمه، الانسان العادي بقى مش المتقزم ولا المتعملق، الجسم العادي الجسم 1/7. يعني انت عايز تعرف طول انسان ده قد ايه؟ قيس وشه بس، قيس كف ايده اضرب في 7 يدي لك طوله على طول. دي تركيبه ربنا في البني ادمين، ده تشريح بقى كنت باخده زمان وفاكر حاجات زي كده. طيب فهنا بيقول ايه بقى؟ يبقى غسل الوجه من منبت الشعر المعتبر او المعتاد الى اسفل الذقن، الذقن اهي اللي العظمه دي، مش من تحت كده، تحت الاسفل ده اسمه الايه؟ اسمه الحنك، مفصل الحنك اللي هو اسفل الذقن ده، تمام. يبقى من منبت الشعر الى اسفل الذقن طولا قد طول الوجه، ومن شحمه الاذن اللي هو من بعد البياض ده، مش من لحد هنا يعني، الشعر ده بعديه البياض ده من الوش، من شحمه الاذن الى شحمه الاذن عرضا، يبقى ده عرض وشي وده طول الوش، تمام كده. طيب بيقول لي هنا بعد كده ويغسل يديه الى مرفقيه. يبقى هبدا اغسل ايدي تاني من عند اطراف صوابعي. يقول لك ما انا كنت غسلهم في الاول لحد هنا. لا، انت كنت غسلهم من اول لحد هنا كان مستحب، احنا بنغسل الركن، يبقى نغسل ايدنا تاني من اول هنا لحد تحت، وش وظهر كده، واغسل ايدي لحد المرفق واحاول اعدي العظمه دي شويه. كان النبي اذا توضا اشرع في العضد، دخل جوه شويه كده، بيغسلها 3 مرات الايد والايدي. طيب وبعد كده يقول ايه؟ ويمسح راسه من مقدم راسه الى قفاه. يعني انا همسح من اول اورطي كده، يبقى لامس اول الجلد هنا، ويفضل ارجع لورا حتى ما المس لحم قفايا من ورا كده، تمام، مع طبعا من عند البياض فوق الاذن ده، الجزء ده برضو ده داخل في الراس. يعني وانا بمسح الجزء ده، وانا بغسل ده في الوش، يبقى عرفنا ان هنا الجزء ده اسمه عزار، اللي هي السوالف دي اسمها عزار. البياض بعد العزار من الوجه، والبياض فوق الاذن من الراس، ده قول الائمه، قول جمهور العلماء، عشان نفهم حجم الراس من اول فين لاخر فين. طيب بقول ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذني. الصماخ اللي هي التجاويف دي، الجزء ده كده اسمه صماخ، بالصاد والميم مد الف خاء، صماخ بكسر الصاد. بدخل السباحه اللي هي بنشير بيها في الصلاه، او السبابه اللي بيعمل بيها كده جوه وداني، والابهام من ورا كده بيمسح من ورا كده بس. يقول فيدخل سباحتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. تمام، يبقى باطن الاذن اهو ناحيه وشي، وظاهر الاذن ناحيه ظهري ورا. تمام. قال المصنف ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. قلنا الكعبين اللي هم ايه، معلش في اللفظ، هم اسمهم كده بالزين الرجل، يعني على رجل الرجل اليمين ليها اثنين عظم ناطي ناحيه بره وعظم ناطي ناحيه جوه. العظم اللي طالع بره ده اسمه العقب الايه، اسمه الكعب. انما اللي بندوس عليه تحت ده، لو في حاجه دخلت في كعبي، اللي دخلت في عقبي، العقب ما اسموش الكعب. فلازم نعرف ابعاد الجسم. تمام، يعني معروف ده اسمه الشعر، شعر الراس. تمام، وده شعر الحاجبين، شعر الرموش، شعر الشارب، شعر اللحية، دي شعر الايه اللي تحت الشفة، دي اسمها ايه، العنفقة. عنفق عين نون زي كلمة عنفق هن كده، بس ته مربوطة مش هي، عنفقة. تمام، الجزء السوالف ده اسمه ايه، عزار. الجزء ده اسمه ايه، العارضين. والجزء ده اسمه ايه، العثنون، الجزء اللي تحت ده. الشارب الجزء اللي فوق ده، الحتة اللي بينبرموا دول اسمهم السبالين، سبال الناحية دي والناحية دي. فعرفت اجزاء الشعر بتاعتي كده. تمام، صدغ الانسان فين، اللي بنقول عليه صدغ، صدغ بضم الصاد، فين بقى صدغ؟ الجزء ده المنخسف ده بيبقى من عند الحته دي كده، بما فيه شعر، الجزء الواطي اللي ده اللي نازل لتحت ده اسمه الصدغ. عارفين قصه غلام الاخدود، فرماه بسهم فوقع في صدغه فمات، وصاحبك واقف على المنبر يقول فرماه في صدغه فمات، لا ده ما بيموتش، لو ضربه بالبنيه هنا، لو دخل سيخ من هنا طلعه من الناحيه الثانيه مش هيموت. ايه اللي بيموت هنا؟ لا، هو السهم جه هنا، جه في الحته دي في مخه مات. اشارات خطا بتتكرر كتير، نصلح بقى، نلحق نفسنا اول بقى. طيب، بيقول والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، أن يغسل المغسولات مرة واحدة. تمام، بأن يغسل الوجه مرة واليدين مرة مع المرفقين والقدمين إلى الكعبين مرة. طيب، والرأس طبعا احنا قلنا السنة فيها الإفراد، ولو مسحها ثلاثة الأمر واسع، لكن السنة أكمل وأحسن. قول المصنف وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى. يرتب إيه؟ يرتب الوضوء به، كما قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق. يبدأ بيهم، يبدأ بيهم، يعني يبدأ بالمضمضة ويبدأ بالاستنشاق وبعدين يغسل وشه. وأيديكم إلى المرافق، يغسل إيده تاني من أول طرف صوابعه لحد ما بعد المرفق بقليل. وامسحوا برؤوسكم، يبقى يمسح الرأس كاملا على الراجح، وإن مسح البعض أجزاءه، لكن الأكمل أن يمسح الرأس كاملا. وأرجلكم إلى الكعبين. تمام، يبقى هنا طب لو واحد اتوضى بالمشاء اللي بغسل رجليه الاول وبعدين مسح دماغه ودانه وبعدين راح غسل ايديه وبقه واتمضمض وسنشق في الاخر، توضا منكسا، الصوره دي بجمهور الفقهاء بيقولوا هذه غير معتد بها، ده مش وضوء، ده مش وضوء. تمام، يقول قول المصنف رحمه الله، المصنف المؤلف يعني، والا يفصل بينها، اي بين هذه الابعاد والاجزاء، بفاصل طويل. ليه؟ لان الموالاه واجبه، الموالاه يعني ورا بعض ورا بعض كده، يبقى هتمضمض استنشق اغسل وشي في وقت وضوء، مش عامل مثلا اغسل وشي واتمضمض ومش عارف كده واروح اعمل مكالمه تليفون واجي تاني، لا، او اروح اكل سندوتش واعمل طبق بيض كده بسرعه، كوبايه شاي على السريع وبعدين، لا كده فاصل طويل ده ما ينفعش. اوقف اتفرج في البلكونه واخش على الصفحه وبعدين اكمل الوضوء، كل ده ممنوع، توضع على بعضيه واعمل اللي انت عايزه بعد كده. تمام، طب هو ليه قال لي عرفا؟ لان احنا هناخد قاعدة معانا من اول الكتاب لاخره، التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. ريح دماغنا من الموضوع، التقدير يبقى انا بقدر الطول والقصر، الكثرة والقلة، الطول البعد والقرب، وهكذا اليسير والكثير، كل ده هقدره ازاي؟ اذا جالي في الشرع تقدير على نص، ما جاليش يبقى عرفا. التقدير بابه التوقيف، وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. طيب هو هنا قال لي ايه؟ قال لي ان هنا من جملة فرائض الوضوء الايه؟ الموالاة. ثم قال وهذا في شأن كل شيء من شأنه الموالاة، زي مثلا الموالاة بين أبعاد الطواف وبين أبعاد الصلاة وبين الإجاب والقبول في العقد، زوجني وهو قاعد يقول له قبلت، مش يقول له النهارده زوجني وبعدين يقول له انا قبلت الكلام اللي انت قلته لي. لا، ما ينفع، ده مش عقد. فهو بيقول ايه؟ لابد ان يكون في موالاه. كل شيء ليه ابعاد مطلوب ينعمل دفعه واحده ورا بعضه. لكن هل الموالاه شرط بحيث انها لو تخلفت يبطل العمل، ولا هي واجب يسقط بالعذر عند الطوارئ ممكن افصل، ولا هي سنه؟ دي اقوال اهل العلم كثيره. هو اختار هنا على مذهب الجمهور ان او الحنابله مثلا ان الموالاه شرط لصحة الصلاة، لكن الأشبه إن الموالاة واجب يسقط بالعذر، واجب يسقط بالعذر. وهنيجي بقى في الإيه؟ في المسائل دي فيما بعد إن شاء الله رب العالمين. هناخد بعض فوائد كده مختصرة كده في خاتمة باب صفة الوضوء، وهنقول قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على استحباب التسمية لطهارة الحدث ثم اختلفوا في وجوبها، وقلنا الأكثرون على الاستحباب. تنبيه تاني بنقول: لابد من دخول المرفقين، يخشوا مش هيقدروا يصلي حدهم واقف اغسلهم هم كمان، لابد من دخول المرفقين في وجوب الغسل، ها، غسل اليدين في قول اكثر اهل العلم، بل حكاه بعضهم اجماعا منهم الامام الشافعي رحمه الله، حيث قال: ها، لا اعلم مخالفا ان المرافق مما يغسل، ولا يجزئ غسل اليدين ابدا الا ان يؤتى بما ها بما بين أطراف الأصابع إلى أن تغسل، كما ذكرنا الكلام قبل كده. التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء ماشي، إنما التفريق الطويل أو إن أنا آكل أو أتمشى أو أقف في البلكونة أخش على الصفحة أعمل كم لايك على كم شير وأرجع أكمل وضوء، لا، ده ما ينفعش طبعا. لابد من اللي يعني يتجوز في التفريق اليسير. الترتيب والموالاة دي مشروعة طبعا من إيه؟ في الوضوء، تمام، يعني إن هي في الوضوء، إنما تبلغ في الغسل. في الغسل هنيجي في باب الغسل هنعرف ان الترتيب مش شرط ولا الموالاه شرط باتفاق الجمهور. يعني ايه؟ يعني ممكن انسان هو بيستحمى من جنابه يغسل رجليه الاول وهو طالع على فوق كده، تمام، وممكن يغسل نصه وينشف ويقعد ساعه ويغسل النص الثاني، مفيش اشكال خالص. يبقى هنا في الايه؟ في الغسل لا ترتيب ولا موالاه، وفي الوضوء في ترتيب وموالاه كده، تمام. يبقى احنا اتينا على صفه طهاره المسلم في وضوئه كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في مسألة تتعلق بمتمم من متممات الوضوء، ألا وهو المسح على ملبوس القدمين أو ملبوس الرأس أو الجبيرة، اسمها الحوائل، جمع حائل، الشيء اللي بتحول بين الماء وبين رجلي، شراب أو حذاء أو خف، حاجة بتحول بين الماء وبين راسي، يبقى خف، عفوا، خوزة، خوزة مقاتل أو عمامة لابسها الإنسان متجبس لابس جبيرة في إيده. بيقول لنا شيخ السعدي هنا: فإن كان عليه، يعني على قدميه، خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يعني ده مش واجب، عايز تمسح امسح، ما انتش عايز خلاص. طيب بيقول: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. فعن أنس مرفوعا، مرفوعا دي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. يبقى مش فرض علي أن أنا أمسح، ومش فرض علي أن أنا أقلع، الأمر راجع إلى خيرة المكلف. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة زي الجبس بقى ولا الرباط أو خياطة ولازق عليها لزق وشاش وكده، فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، يعني هيتضرر الجرح أو هيتضرر الكسر بالماء، يبقى يعمل إيه المتوضئ أو المغتسل؟ مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، ده في الجبيرة. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. بس الكلام باختصار، وهنشوف تعليقات مختصرة على هذا الجزء من الكتاب. بيقول هنا: من كان عليه خفان، يعني على قدميه ونحوهما، قلنا إيه نحوهما؟ الخفين الأول هو ملبوس القدم اللي مصنوع من الجلد، عارفين البوت، البوت الجلد ده بس من غير نعل من تحت زي الشراب بس مصنوع من جلد كده، يبقى ده اسمه الخف، ما صنع على قدر القدم وكان من جلد، ده الخف. طيب نحوهما هيبقى زي الجورب بقى، الشراب، تمام، الشراب اللي ملبوس في القدم، اللي الشرابات اللي بنلبسها دي. طيب خفيفه تقيل، في كلام كتير في الخفيف والتقيل والسليم والمتقطع واللي فوق الكعب واللي تحت، في كلام كتير في المساله. تعال نشوف الاصل وبعدين نفرع على الجزئيه. يبقى عرفنا ايه هو ملبوس القدم، الخف او الجورب او الحذاء، الجزمه سواء كانت هاف بوت ولا بوت كامل، كل دي او بياده مثلا في انسان في الجيش او في حراسه او نحو ذلك، ما فيش اشكال، كل ده من ملبوس القدمين يخش معنا في الكلام ده. طيب ايه المده بقى المأذون بها في المسح على الخفين؟ دي رخصه من الرخص، لان الاصل ان انا هغسل رجلي، فالشرع بيخفف عشان الحل والربط واللبس علشان ما نعطلش الناس ونوفر وقتها لخدمة دينها ولخدمة حياتها، يبقى يجوز ان يمسح والمسح سريع وبسيط. قال المصنف يعني هيمسح يوما وليلة للمقيم. يوم وليلة يعني ايه؟ 24 ساعة. شوف انا لبست الخفين وبعدين هبدأ استمر بالرخصة دي ماسحا عليهما مدة قد ايه؟ 24 ساعة. من امتى همسح؟ لما البس، بعض الناس قالوا لما تلبس، لما اتوضا، بعض الناس قالوا ما اتوضا، لما احدث حتى لو ما توضيتش، ناس قالوا لما تحدث، وخلاصته ايه؟ قلنا من اول مسحة بعد الحدث. يعني هنلبس الخف في رجلينا، الشراب في رجلينا، ونفضل على وضوءنا الاولاني مستمرين، وبعدين وضوء اتنقض، انا مش هصلي خلاص، انا صليت قبل كده ولسه ميعاد الصلاه الجايه قدامها ساعه ساعتين، كل ده مش محسوب. اول لما اجي اتوضا وامسح اشغل الايه؟ التايمر بتاعي على 24 ساعه، معايا صلاحيات بقى من اول مسحه بعد الحدث. ده بعد خلاف كتير جدا بين العلماء في المساله. طيب يبقى هيمسح المقيم اللي مش مسافر قاعد في بلده يعني يوما وليله وثلاثه ايام بلياليهن للمسافر، ده 72 ساعه. فهذه مدته لكل من المقيم والمسافر لحديث خزيمه بن ثابت عن النبي قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثه ايام وللمقيم يوم وليله. تعال نشوف الشروط بالراحه واحده واحده من خلال كلام الشيخ ونناقش بعض التفاصيل. بيقول ان يلبسهما على طهاره، صب الطهارة هنا طهارة الماء، يعني ما بقاش متيمم، ها أبقى أنا متوضي في غسل رجلي أو مغتسل من جنابة، أو المرأة مغتسلة من حيض أو من جنابة وغسل رجليه. طيب يبقى هنا فيكون متوضي أو مغتسلا، تمام. ثم بعد ذلك يلبسهما في قدميه، ثم إذا انتقض الوضوء وشاء أن يمسح مسح لمدة 24 ساعة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر اللي هو اللي بيستوجب وضوءا. طب لو اصابته جنابه هو لابس الخف لازم يقلع عشان يستحمى، يستحمى بالشراب، يستحمى بالجزمه، ها انقطع دمها وهي كانت لابسه الخف وسقعانه وعايزه تغتسل، لا تقلعه عشان تغتسل، يعني لا يجوز المسح على الخفين في غسل الحيض ولا في غسل الجنابه. ثم دلل الشيخ على ذلك بقوله فقال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما الا من جنابه، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. تمام كده؟ بنقول في تفاصيل مهمة إن المسح على الخفين ده غيظ الرافضة، الجماعة الشيعة بيكرهوا المسح على الخفين زي الموت بالظبط، ولذلك جعل أهل السنة والجماعة المسح على الخفين شعارا لأهل السنة. تعرف السنة منين؟ إن السنة بيمسح على ملبوس القدمين، والشيعي مش ممكن أبدا. طب بيعمل إيه الشيعي؟ بيغسل رجليه؟ لا ما بيغسلهمش، بيمسح رجليه. يبيل ايده ميه زي ما بنمسح على راسنا كده، هو بيبيل ايده ميه ويمسح على عمره ما يغسل رجليه ابدا. غسل الرجلين عند الشيعه جريمه كبرى، جريمه من الجرائم نعوذ بالله. تمام. هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تمام يقتصر على الشرط اللي هو موضع اتفاق في شروط الايه؟ شروط المسح على الخفين. قال ان يلبسهما طاهرتين بس. في بقى شروط كتيرة جدا ذكرها بعض الفقهاء خاصة عند الحنابلة رحمهم الله، شروط كتيرة صعبة. يقول ان لازم يكون يعني ساترا لمحل الفرد، ما فيهوش ولا خرم ابرة. ليه؟ هل كانت خفاف الصحابة كلها سليمة؟ لا. طيب امال ايه بقى؟ ما الصحابة اللي عنده اللي صبعه طالع من الخف، واللي رجله طالعة من الخف، واللي الخف مفتوق من جنبه، واللي الخياطة فكة، واللي الخف مرقع، فده ما فيش اشكال. يبقى هنا يمسح على الخف طالما اسمه خف. تمام كده؟ واحنا عرفنا بقى التوقيت بتاعنا 24 ساعة، وبعد كده هنسأل مسألة، هل ينتقض الوضوء بانقضاء المدة؟ يعني انا ال 24 ساعة خلصوا خلاص وانا متوضي ومحصلش حاجة، بس الوقت خلص تمام، يعني كان اخر حاجة همسح فيها من 10 دقايق فاتوا خلصوا خلاص وانا متوضي اصلا من ساعة فاتت ولسه وضوئي موجود، هل انقضاء المدة يبطل الوضوء او يبطل الوضوء؟ في خلاف بين اهل العلم، والراجح انه لا ينتقض الوضوء بانقضاء المدة. ليه؟ لأن احنا هنقول قاعدة، إذا ثبت الوضوء بيقين لم ينتقض إلا بيقين. اليقين يا نص يا إجماع، ولا في نص بيقول الكلام ده ولا في إجماع بيقول الكلام ده. مسألة ثانية، توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما لغير حاجة، مش عاوز يصلي وهو لابس الخف ومش عاجبه، حران ورجليه سخنه وعايز يهوي رجليه شويه بعد ما مسح عليها، يا ترى وضوءه يتنقض بمسح الخفين اللي مسح عليهم؟ في ناس قالوا ودول فريق كبير، لكن التحقيق في المساله ان المسح على الخفين، ان نزع الخفين بعد المسح عليهما لا ينقض الوضوء. ليه؟ احنا قلنا اهو الدليل بيقول لي القاعدة، إذا ثبت الوضوء بيقين لم ينقض إلا بيقين من نص أو إجماع، ولا عندي إجماع يقول لي إن نزع الخفين ينقض الوضوء، ولا عندي نص يقول لي إن نزع الخفين ينقض الوضوء، تبقى آراء أصد آراء خلاص. وإحنا بنقول والله دي أشبه ما يكون بإنسان مسح على راسه وهو بيتوضأ وراح رايح حالق، هنقول له امسح تاني؟ لا ما يمسحش تاني، ما فيش إشكال. طيب ازاي امسح على الخفين؟ الطريقه بقى اللي هي النبي كان بيعملها، يمسح على ظاهر الخف مش على اسفله. انا بمشي على الارض في اسفل الخف ملامس للارض، ممكن متعفر متلحوس ومن فوق نظيف. علي بن ابي طالب يقول لنا لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، ولقد رايت رسول الله يمسح اعلى الخفين. يبقى نمسح من فوق مش من تحت، ولا على زور الشراب ولا على زور البوت، لا لا لا من فوق بس. تمام. طب وامسح من فوق قد ايه؟ اغسله بالبلانة، انا هبل ايدي واحط صوابعي الاربعه قدام خالص عند بوز الحذاء كده، الصوابع عند صابع، واسحب لورا عند قصبه رجلي كده خطوطا مره واحده بس، مسحه كده، ودي اكمل صفه. طيب القدر المجزئ، والله لو بليت صبع واحد ورحت عامل لحسه كده ولحسه كده خلاص انا مسح، والمسح لم ياتي مقدرا فيكفي فيه اسمه باقل ما يقال له مسح. لكن السنه اللي كان يفعلها النبي يعني يمسح خطوطا على ظاهر القدم كده. تمام. بعد كده هنقول مسألة تانية، الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر. انا قلت لو واحد متجبس ولا حاجة هيمسح على الايه؟ على الجبيرة. الخف بيتمسح اعلاه ومتمسحش اسفله، انما الجبيرة تتمسح كلها. الخف بيتمسح عليه في الحدث الاصغر بس، يعني لما ابقى عاوز اتوضى، انما الجبيره يتمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر من جنابه او من غسل حيض. الخف مؤقت المسح، المقيم 24 ساعه يوم بليله، والمسافر 3 ايام بليالهن، انما الجبيره الى حين البرء، قعدت يوم 2 شهر شهرين سنه متجبس خليه يمسح، مفيش اشكال كده. تمام. بعد كده عندي ممسوح كمان الشيخ ما ذكروش، هو الممسوح على راس الانسان، فتمسح المراه على خمارها، لفه طرحه ولا لابسه خمار ولا نقاب، وبتتوضى بس يا دوبك وشها اللي باين. طب والجزء بتاع الشعر هتحل بقى كل ده؟ لا تمسح من فوق وبس كده كانها لابسه عمام. راجل لابس خوذه وجو برد وماشي في طريق ولو قلعها هيستهوى، يمسح على الخوذه لو بان منها وشه، يغسل الوش والجزء اللي فوق، رابط دماغه بتلفيعه ولافف عمامه وهذه الاشياء ويمسح عليها، يمسح عليها. لازم يزحلقها شويه كده ولا لا؟ مش لازم ولا حاجه، والامر فيها يسير، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. الإمام ابن المنذر عشان يطمن قلبنا يقول يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله، ده الشراب بقى، علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فما تجيش تقول لي لا أصل النبي كان يمسح الخفين ومسح الشرابين، 9 من الصحابة هم وبعضهم أضاف 10. تمام، واضح. كمان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الجوربين وسيور النعلين، وده مذهب أحمد اللي بيقول عليه متشدد، مذهبه رحمه الله تعالى جواز المسح على الجوربين. أما الشافعي يقول لا، هو يا خفين يا بلاش. الشافعية الحنفية المالكية الحنابلة طلعوا أسهل ناس في الموضوع هنا على غير المشهور وغير المعروف، فانفرد مذهب أحمد رحمه الله انتصارا لمذهب السلف الكبار من أصحاب النبي وللمرفوع عن رسول الله بجواز المسح على الخفين. طب الخف الشبابي بقى اللي هو الشراب اللي تحت يدوبك على حرف الجزمة ده، أو ممكن يبقى تحت بز رجل بشوية، والله إن جاز المسح على الخف المخرق وصبع طالع منه وده جزء من محل الفرد، جاز المسح على الجورب السليم اللي باين منه بز رجل بس. المسألة سهلة، وإن كان الإنسان أراد أن يحتاط احتاط، أنا ما بلزمكش، لكن ما بقولكش خد كلامي جزما، لكن بقولك المسألة فيها مجال وفيها أخذ ورد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. طب لابس جزمة من غير شراب وعايز يمسح عليها، مش مشكلة، أو احنا ما بيناش بيننا وبين الشراب نسب، يعني احنا بنقول ملبوس القدمين، حذاء كان خفا كان يعني أو جوربا، الأمر يسير إن شاء الله. الإمام رحمه الله تعالى ابن تيمية بيقول إذا خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك فهل تنزع ولا لا؟ والله بعض أهل العلم تنزع أو لا تخليها ما يجراش حاجة، المسألة سهلة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة يسيرة. كده وصلنا لنهاية حلقة اللي معانا، ونكمل إن شاء الله رحلتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.